السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب اللمع الشرازي ومباحث العام والخاص. الآن الكلام على لنا مبحثان مهمان في الكلام على العام والخاص. من المباحث المهمة هو ما قاله المصنف وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه، كالألفاظ التي ذكرناها قبل وبيناها في أن المفرد المضاف أو الجمع المضاف أو الألف واللام الاستغراقية، كل ذلك في العموم. والحق بأن العموم من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ. أما الأفعال فلا يصح فيها دعوى الأمور. الأمور كثيرة. الأمر الأول بأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا يحتاج لبيان، وأيضا يعتري الفعل ما يعتريه. إذن عندنا العموم من عوارض الألفاظ، والأفعال لا يصح دعوى العموم فيها لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت هذه الصفة اختص بها، وإن لم تعرف صار مجملا. وكما قلت أيضا، ولأن الفعل يعتريه ما يعتريه، ولذلك ترى بأن كثير من بعض العلماء حتى لو تعارض قول مع فعل لا ينظر في العموم والخصوص، ويجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص. ولذلك الأفعال يعتريها ما يعتريها، مثال ذلك، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فهذا يبقى على نفس القيد أو يبقى على نفس الوصف بأن الجمع لا يكون إلا في السفر. لذلك هم لا يرون بأنه يصح الجمع في غير السفر، فلا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه. كما أنه لو قيل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فلا يعلم أنه كان في سفر طويل أو قصير، لكن المعلوم أنه كان في سفر. فإذا علم السفر إن كان طويلا أو قصيرا، إذا علم أنزلنا الفعل على ما كان الوصف به، وإن لم يعلم توقفنا فيه حتى يعرف، فلا يكون على العموم. شوفوا، انظرونا الآن في حالان، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فهذا لا عموم له، يبقى معنى لا عموم له، يبقى الجمع لا يكون إلا في خصوصية السفر، لا عموم له، لا نقول أن الجمع يكون في الحضرة في السفر. وأيضا عند السفر لا عموم له، لأنه إما أن يكون السفر طويلا أو يكون السفر قصيرا، فإذا جاء الوصف أنه في سفر طويل قلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر الطويل، هو يختص به فلا يعمم. وإذا كان سفرا قصيرا قلنا بذلك. فإن كان مجملا، لم نعلم في سفر طويل أو قصير، نتوقف ولا نقول بأنه على العموم، هذا الأصل في المسألة الأولى، مسألة أن الأفعال أن أن أن أن العموم ليس من صفات الأفعال، هي من صفات الألفاظ. إذن هذا القسم، هذا والذي يقول فيه المصنف ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. فالأفعال لا يصح فيها دعوى العموم، وكما قلنا العموم من عوارض الألفاظ، أيضا من ذلك قضايا الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها، هذه المسألة تحتاج للنظر. لابد أن نبينه. قضايا الأعيان ينظر فيها هي قضايا أعيان أم قضايا أحوال؟ ولأن بعض العلماء يقولون بأن الأدلة، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بأن الأحكام لا تنزل لعين معينة. الأدلة لا تكون، الأحكام لا تنزل على لعين معينة خاصة بها، بل الأحكام تعمم، ما في عين ينزل عليها الحكم. ولذلك هلال ابن أمية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجد الرجل مع امرأتي أتقتلونه إذا قتله قتلتموه، وإلا إن لم يأتي بالشهود قتلتموه، فأنزل الله جل في علاه الآيات، آيات اللعان، فهي ليست لعينه بحال من الأحوال. فالأحكام، نعم، يقول هنا ما معنى العموم، يعني العموم من صفات الألفاظ ليس من صفات الأفعال. العموم من صفات الألفاظ وليس من صفات الأفعال. فالعام لا يكون إلا في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه. بالنسبة لقضايا الأعيان الحق أن تقال قضايا الأحوال. بالنسبة لقضايا الأعيان يقال فيها قضايا الأحوال لا قضايا الأعيان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضايا الأحوال لا قضايا الأعيان، لأن الأحكام لا ترتبط بعين معينة، الأحكام تنزل على حال من الأحوال. وقضايا الأحوال لا عموم لها، هذا الحق، قضايا الأحوال لا عموم لها. فقضايا الأحوال لا عموم لها، فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيه، لأنه يجوز أن يكون قد قضى. هنا لو قلنا على سبيل المثال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فيجوز أنه قد قضى بالشفعة للجار لصفة يختص بها هذا الجار، وليس لكل جار هذه الشفعة. قول سلم أنه قضى، طبعا هذا قول الصاحب، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، وهذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه قضية عين، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم لجار معين بالشفعة، فقد نقول هذه قضية عين لا تعمم. قد يكون قضى بالشفعة لمعين لصفة معينة فيه، فالاحتمال وارد، لذلك دعوى العموم فيها أيضا غير مقبولة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضى في الإفطار وأيضا وقضى، وقول الصاحب وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار بالكفارة، والحق بأنها قضى في إفطار الجماع أو في غيره مما اختص به محكوم عليه، وعليه فلا يجوز أن يؤخذ على العموم. وهذه لها أمثلة كثيرة في هذا الباب، وهي قضايا الأحوال أو قضايا الأحوال لا عموم لها. مثال ذلك أن تقول مثلا الصيام في السفر، الصيام في السفر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهذا له قصة يدخل فيها مسألة التعميم أو غير التعميم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رأى رجلا وحوله أناس يظللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به ما له، فقالوا يا رسول الله صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والحق أنك لو نظرت ترى أنها وقت عين الآن لا عموم لها، هي وقت عين لا عموم لها. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام سفرا، وصام عبد الله بن رواحة، وقال الرجل الذي قال له إني أسرد صوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، هو يسأل عن الصيام في السفر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذه قضية عين، قضية حال، يعني قضية حال، كأننا نقول بأنها لا تعمم، لا تعمم، والدلالة على عدم العموم. وهذه شوف، يبقى إذا تطبيق لقضايا العين لا عموم لها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحة صام وقال أنس منا من كنا في سفرة كنا في على سفر فمنا من صام ومنا من أفطر، فما عاب الذي صام على الذي أفطر والذي أفطر على الذي صام. فيكون هنا قضية حال أو قضية عين لا عموم لها، لا تعمم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت لا ترد يد لامس. جاء الزوج فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال طلقها، قال لا أستطيع مفارقتها، يحبها جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أمسك عليها. هنا في قولي لا ترد يد لامس فيها نظر، وقال له أمسك عليها، في أحد عندكم له توجيه لهذا الكلام؟ طبعا من التوجيهات أن هذه قضية عين لا تعمم، قضية عين لا تعمم، قضية حال يعني. خلاص نمشي على اسم على كلام الكتاب، أنا بيّنت الفرق بين قضية العين وقضية الحال. فهذه قضية عين لا تعمم، ليس كل امرأة لا ترد يد لامس يمسك عليها زوجها عليه السلام. كاتب لكن هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا، نريد أن نعرف ما الإشكال وكيف حل الإشكال. أين الإشكال؟ هذا الإشكال، ما هو الإشكال؟ مساء الفل، هو الإشكال جهاد قال هذا الإشكال، كيف يكون له أمسك عليها والسياق أنها تفعل ممتاز، قال أمسك عليها وهي لا ترد يد لامس، والإجابة عن الإشكال لا ترد يد لامس ليست على بابها، لا أكتب يعني الإشكال من الرجل. ممكن تدخل من عندي. لا والإجابة على ذلك، طب توجيه ذلك توجيهات. التوجيه الأول، طب خد أو راح خلص أتوري. التوجيه الأول في ذلك، أكتب الأول بعدين هذا التوجيه. التوجيه الأول، الحديث ضعيف، هذا حديث إسناده هالك ما يصح، والأحكام على التصحيح، فالحديث ضعيف. التوجيه الثاني، لو صح لا حول ولا قوة، لو صح الحديث نقول بما ندرسه الآن هي وقعت عين لا تعمم، وقعت عين لا تعمم، قال له صلى الله عليه وسلم ذلك لمصلحة ومفسدة تعلق قلبه بها، وهي لا تفعل الفاحشة، وأنها يعني كانت تتساهل بعض التساهل، لأن التوجيه عند العلماء أنها كانت تتساهل فقط في لمس الرجال لكنها ما كانت تفعل الفاحشة، فلما تعلق قلبه بها وخشي عليه من الفتنة وأيضا بأن لا يقضي وطره قال امسك عليه، فهو بين مفسدتين، مفسدة أعظم من الأخرى فدفع الكبرى بالدنيا. والتوجيه الشيء الثالث هو أنها لا ترد يد لامس، معناها أنها كانت لما يأتي الفقير يسألها تعطي في يده الصدقة دون التورع، تعطي في يده الصدقة دون أن تتورع، فتمس اليد اليد. هذا من التوجيه الذي توجه به هذه مثل هذه الرواية. لكن في النهاية نحن نريد ذلك لأمر آخر، ألا هو ما نحن بصدده في الكلام على أن قضايا الأعيان لا تعمم، فنقول هذه قضية عين لا تعمم، ليس كل امرأة يأتيني زوجها يقول بأنها لا ترد يد لامس نقول له أمسك عليها أبدا، حال من الأحوال. فتكون هذه قضية عين، تعلق الرجل بها، شغف، قضاء وطر، وأنه يخشى الفتنة بل يخشى الكفر من ذلك، فنقول انتهى الموضوع، مفسدة أعظم من هذه المفسدة، فلذلك قال له أمسك عليه. فيعتريها ما يعتريها، لذلك قضايا الأعيان لا تعمم، قضايا الأعيان لا تعمم. من ذلك أيضا الرضاع الكبير. رضاع الكبير، من قال برضاع الكبير يحتج بقصة سالم مولى أبي حذيفة، لأن سالم قال لما قالت له يا رسول الله كان يدخل عينها فضلة، فلما نزل الحجاب الأمر شديد على أبي حذيفة، فأمرها سالم قال أرضعي تحرمي عليه، قال أرضعي تحرمي عليه. وهذا الرضاع الكبير، هنا العلماء أيضا قالوا أن الرضاع الكبير الجمهور أئمة الأربعة وأيضا جمهور الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذه واقعة عين لا تعمم، قالوا هذه واقعة عين لسالم مولى أبي حذيفة فلا تعمم، فيرونها خاصة به، فصارت قضايا الأعيان لا تعمم. نضرب المثل على هذا، لكن ما نرجحه غير ذلك، احنا ما نرجحه نقول بأنها قضية حال يقاس عليها مثلها. من ذلك أيضا قضية الشات، لما خطب الرسول في عيد الفطر وقال من ذبح قبل الصلاة فشات وشات لحم، أو من ذبح بعد الصلاة فشات وشات، فهذه الأضحية. فقال رجل ما عندي إلا كذا جزعة، ماذا قال؟ أنا ما قلت خاص به، قلت قاعدة حال، قضية حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ غيرك، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك. فهذه كانت قضية عين، أما كان يعلم أن الذبح قبل الصلاة شات وشات لحم. اكتب سؤال للأخ بعد بتاع الإتشيات الكثيرة، اكتب سؤاله أيضا بعدها إن شاء الله. نعم، فهذه قضايا الأحوال لا عموم لها أيضا، قضايا الأحوال لا عموم لها أيضا. ومن ذلك أيضا ما كان مجملا، المجمل من القول المفتقر للإضمار، فلا يقال يدعى في إضماره العموم، فلا يدعى في الإضمار العموم، مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فهنا يحتاج إلى إضمار، يفتقر إلى إضمار. فبعضهم يقول وقت الحج وقت إحرام الحج أشهر معلومات، وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فالحمل عليهما عموما لا يجوز، لأن في الإضمار لا يحتاج في عواز للتعميم لا يعمم، بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه هو المراد، ولأن العموم من صفات الألفاظ، من صفات النطق، العموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوة في المعاني. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث ضعيف لكننا نمثل به، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وفي قوله لا نكاح إلا بولي، وحديث أول ضعيف، وأيضا في حديث ولا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. وحديث رفع القلم عن ثلاثة، كل هذه وما أشبه منه وشبه هذه الروايات منع من دعوى العموم فيها، لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور، ويجوز أن يريد شيئا دون شيء، فلا يجوز دعوى العموم فيه. ومن الفقهاء من قال يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة، ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه لأن ما سوى معلوم بالإجماع، وهذا كله لم يصح، كله خطأ، إذ الحمل على الجميع لا يجوز، الحمل على الجميع لا يجوز. وليس هناك لفظ يقتضي العموم، ولا يجوز حمله على موضع الخلاف لأن احتمال الموضع الخلاف الغير واحد، فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف. هذا بالنسبة للكلام على فصل ما يصح فيه دعوى العموم وما لا يصح فيه دعوى العموم. وأعظمه كما قلنا الأفعال، ليس العموم من صفات الأفعال، الأفعال لا عموم لها، وقضايا الأحوال أو قضايا الأعيان لا عموم لها كما ضربنا لذلك الأمثلة. يبقى تتم قبل أن ندخل في الخاص كما عند المصنف، تتم لابد أن نأخذ مبحثين مهمين أيضا للعموم منها أقسام العام، من هذه المباحث المهمة جدا أقسام العام. فالعام أقسام، عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام يراد به الخصوص وعام جاء على سبب خاص. فأقسام العموم أربعة: عام باق على عمومي ونادر، قليل لكن موجود، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص، وعام جاء على سبب الخصوص. العام الباقي على عمومه هو العام الذي لم يدخله التخصيص، كقول لا في علاه حرم، طبعا من العموم كما تعلمون علم الله لا في علاه وغير ذلك، فلا ندخل في هذا الباب، هذا الباب لا يدخل فيه. نعم، قول الله لا في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هذه عمومات. حرمت عليكم أمهاتكم مضاف جمع مضاف، قلنا الإضافة تعم سواء كانت إضافة إفراد أو إضافة جمع، الجمع المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. أمهاتكم بنات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل هذه جموع مضافة فتعم. فهذا العام باق على عمومه، يبقى أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم، أيضا أمهاتكم على العموم، الأم وإن علت أمهات الآباء أيضا، والبنات والأخوال كل هؤلاء محرمون، وهذا عام باق على عمومه. من العام الباقي على عمومه قول الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام. أين وجه العموم، أو أين الشاهد فيه العام، وأين وجه العموم منه، وأيضا الفائدة والثمرة؟ فين إجابات أوه؟ يقول ما للعموم، وإيش تاني؟ في حد تاني أجاب قبل ما؟ غانم يقول ما موصولة تفيد عموم كل دابة. ما موصولة غانم من دابة ظهير؟ أتشي. يعني نكرة في سياق الشرط تفيد تفيد الإطلاق، ما تفيد العموم. لكن هذه الإجابات مشاركات جيدة الآن. زهير قال ممتاز ممتاز، خلينا نشوف بس. من دابة العموم، هذا زهير أتى بالشاهد، غانم قال ما موصولة بتفيد عموم، ما ما ما مش موصولة، ما هنا نافية، ما هنا نافية. لحظة، ما للعموم عمر فارس غلط، ما هنا ليست موصولة، من الذي يفهمكم ما موصولة؟ ما نفي هنا. من دابة، كيف سعيد؟ ماشي، هذا الراشد سعيد عبد الرشيد، ممتاز سعيد. ما للعموم أحمد، ده صحيح. عبد النور أيضا قال ما موصولة، خطأ. من قال الدابة لك في ساق النفي طبعا هو يقصد. ممتاز. الوليد قال ما ايضا بس مبهمة خطأ النكرة في السياق. الدابة مسدد ممتاز. دابة النكرة في السياق نكرة في سياق النفي طبعا يفيد العموم. أتى بي أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لكن إيش ما أعرف ها. وأبو عبد الرحمن الدمياطي أيضا قالها النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ممتاز ممتاز. كل هذه نكرة في سياق جميل أيضا أتى بها نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ممتاز. إجابات كثيرة ما شاء الله. جزاكم الله خير. هي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طبعا الثمر في ذلك أن الكل أن رزق الجميع رزق الخلق بأسره على من على الله جل في علاه. ما تذب من دابة إلا ورزقها على الله جل في علاه. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل طبعا هنا العموم هنا سهل. ما هو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما في أسهل من ذلك. هذا عام يبقى على عمومي وهذا ما ما ما ما ما, قر... ما, ما قدره الله جل في علاه ان من عمل صالحا يجزى بصلاحه ومن اساء فعليها. هذا القسم الاول العام الباقي على عمومي وهذا يفيدنا جدا عند النزاع في هذا الباب وعند اختلاف العمومات عند ان كان ظاهرهما التعارض فان العام الباقي على عمومه من ادله الترجيح. العام الباقي على عمومه يقدم على العام الذي دخله التخصيص. القسم الثاني من العموم العام المخصوص وهو العام الذي جاءه المخصص فخصصه. والله ممتاز ممتاز عبد النور ولا شوف اسمه ايش. نعم صالحة نكرة بسياق الشرط. ممتاز نسعد احنا كده. هذه ده كده الحمد لله في تقدم. طيب العام المخصوص هو العام الذي دخل التخصيص. العام الذي دخل التخصيص من قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كل الناس عليهم حج البيت صحيح ولله على الناس او الفلام استغراقيه لكن في السياق التخصيص قال من استطاع اليه سبيلا يعني ليس كل الناس عليهم الحج بل من ملك زادا وراحله عليه الحج. من ملك زادا وراحله عليه الحج. ايضا من قول الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لو قلنا بانه على العموم خصص بالحال. إذا السياق يخصص الحال يخصص أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل زرع عليه قال ما له قالوا صائم قال ليس من البر يعني في هذه الحال ليس من البر الصيام في السفر. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما. كل هذه الأصناف لها النار. ثم قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح. يبقى من قتل من زنى من جعل مع الله إلها آخر فهو في النار إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا أيضا تخصيص بالسياق وده تخصيص يسمى التخصيص المتصل كما سيأتي. لأن المخصص إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. فإذا سأل سائل ما الفائدة بالتعرض إلى الكلام على العام الباقي على عمومه والعام الذي خصص، قلنا الفائدة عظيمة جدا، تعرف في مسألة الاختلاف عند الاختلاف، ويكون ظاهر العام المخصوص العام الذي لم يخصص ظاهرهما التعارض، فالعام الباقي على عمومه أقوى من العام الذي خصص فيقدم عليه. مثال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو قال حتى يصلي ركعتين. وحديث ابن عباس الطويل رضي الله عنه أرضاه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هنا عندنا عام وعام، صحيح ولا لا؟ لو نظرت في عمومين ظهرهما التعارض، الأول لا صلاة بعد العصر، الثاني دخل المسجد بعد العصر، عنده الحديث إذا دخل يركع ركعتين، فظاهرهما التعارض. فالحق أن نقول هنا يقدم الخاص على العام الأقوى، أو العام آسف العام الذي خصص يكون أضعف في الدلالة من العام الذي لم يخصص، والعام الذي لم يخصص الباقي على عمومه أقوى من العام الذي دخله التخصيص. من ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فركع ركعتين من غير الفريضة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يخطب الجمعة، وجاء دخل رجل سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين خفيفتين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع ركعتين، فلا يجد حتى يركع ركعتين أو يصلي ركعتين، عام باق على عمومه. لم يدخل التخصيص، وحديث ابن عباس نهى عن صلاة بعد العصر وقد صلى العصر، حتى أن أم سلمة بعثت إليه تسأله: نهيت عن صلاة العصر وأنت صليت عندنا بعد العصر؟ فقال: سنة الظهر شغلني عنها تفريق الصدق. لكن خصص ولا ما خصص؟ خصص بالصلاة ذات السبب، ولقوله: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء، وقت ما شاء منها وقت العصر. إذن هذا العام حديث ابن عباس عام، لكن دخله الخصوص، وما دخله التخصيص يبقى ضعيفا عن العام الذي يبقى على عموم. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا لم يدخله التخصيص، هذا عام لم يدخله التخصيص، فيكون من باب الترجيح بأنه إذا دخل ولو بعد العصر أن يصلي ركعتين. وهذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد بعد الفجر رجل يصلي فسأله عن ذلك فقال: الفجر مرتين. من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فالعلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا مخصوص. مخصوص بإيش؟ مخصوص بما اتفق عليه الأئمة الأربعة، والحديث موجود حديث أبي بكر بأنه لو جاء وورد الإمام راكعا ركع واحتسب الركع. إذن هذا العموم خصص. هنا العلماء يقولون بأن قول الله جل في علاه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا عام لم يدخلوا التخصيص. وحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب دخله التخصيص فيقدم عليه. إذن قالوا بأن قول الله جل في علاه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عام باق على عمومه. والحديث لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب مخصوص بأن نفسه قال: إذا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، جزيتم الجنة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، على ما قاله بعض العلماء في تصحيح هذا الحديث، وان كان هو موقوفا صحيح، لكن الحديث الذي يعتمدون عليه حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه حكايه فعل. نقول هنا الحق بان الايه ايضا دخلها التخصيص. الحديث دخل التخصيص نعم، والايه ايضا دخلها التخصيص، لكن ما المخصص للايه؟ قال الله جل في علاه: فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. حتى لو قلنا انها نزلت في في في الصلاه، يبقى اذا هي عامه في الصلاه او الان، نقول ايضا دخلها التخصيص. فما المخصص؟ هذا اذا وافقتم على انه قد دخلها التخصيص، قد لا توافقون اكتب. هي في الصلاة نعم، عموم الصلاة، فنقول حتى في عموم الصلاة دخلها التخصيص. نعم إجابة عمر، أتى بالإجابة الصحيحة الآن. نعم دخلها التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا ارتجت عليه القراءة، فقال: من ينازعنيها؟ من يخالجنيها؟ قال: أنا يا رسول الله أقرأ بسبح. قال: لا تفعل. إلى الآن ما أتيت بالشاهد. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب. فالآية أيضا دخلتها، دخلها التخصيص هنا الآن. فالآية أيضا دخلها التخصيص. فإذا عندنا الحديث دخله التخصيص والآية دخلها التخصيص. يبقى إذن لسنا بصدد الترجيح عام على خاص، الترجيح هنا بمرجح خارجي، والمرجح الخارجي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ أم الكتاب. وقال أبو هريرة عندما قال ويقرأ الإمام قال اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. وهذا الراجح الصحيح سواء كانت في السرية أو الجهرية، فيجب على المأموم قراءة الفاتحة. من الأقسام أيضا، من الأقسام العام، العام المراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. فهو جاء عام ولكن يراد به الخصوص، كما قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، رجل واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس على أهل مكة فقط قد جمع لكم فخشوهم. فهنا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. أيضا من ذلك في قول الله جل في علاه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، إلى آخر الآيات. والحق في قول الله جل في علاه: فنادته الملائكة، عام يراد به الخصوص. العام الذي يراد به الخصوص مع يعني من الفوائد البلاغية في ذلك يراد به التفخيم والتبجيل والتعظيم. قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يقصد بذلك جبريل، بشره بيحيى عليه السلام. وهذه دلالة على العام الذي يراد به الخصوص. وقلنا من الفوائد والثمرات في ذلك التفخيم والتعظيم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: وقودها الناس والحجارة، العموم هنا الناس، ولا يمكن أن يكون مرادا بحال من الأحوال، لأن الناس جمع أو عام ينزل تحته الكافر والمسلم والطفل الصغير والكبير والشيخ والمرأة. والحق أن المقصود بهم الكفار فقط الذين يستحقون الخلد في النار، وليس المقصود بها أيضا من دخل يتطهر ثم دخل الجنة. ففي قول الله جل في علاه: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، قودوها الناس الذين يخلدون في النار، والمقصود بهم الكفار. فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص. وهذا يعني يحل لك إشكالات كثيرة جدا عند الأحكام وعند فهم أيضا بلاغيا. ومن الأقسام من أقسام العام أيضا العام الذي جاء على سبب مخصوص. العام الذي جاء على سبب مخصوص، وهذه لابد أن ننظر فيها في قاعدة تفيد جدا المفسرين في هذا الباب، وهي العبرة بعموم اللفظ أم العبرة بخصوص السبب. لأن هناك من يحمل العبرة على، يقول العبرة بخصوص السبب ويحمل العام قصرا على السبب ويخصص، كما جاء بعضهم ممن يعني ما استطاع للحديث سبيلا فقال هذا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقالوا هذا جاء على سبب، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن بنت فارس هي التي اعتلت العرش، فقال حينئذ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقالوا هذه على سبب، وجعلوا اللفظ حصرا وقصرا في السبب، خطأ مبين والعكس هو الصحيح. فلفظ العام إذا جاء على سبب خاص فهذه قاعدة مهمة جدا، أن يحمل على السبب الخاص أم يبقى على اللفظ العام، كمثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلق امرأته حائضا فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فاشتكى، فقال له سلم مره فليراجعها وليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال فإن شاء أمسكها وإن شاء طلق، وتلك العدة التي كتب الله لها في علاء. فهنا السبب هو فعل ابن عمر، هل هذا الحكم بأنه لابد أن يراجعها على ما قال بعض الفقهاء من الوجوب أو بقوله بأنه احتسبها طلقة، هل هذا خاص بابن عمر أم المسألة على العموم؟ حق أنها العموم، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، حكم تشريعي للعموم. وقلنا الأصل الذي يكون في ذلك أن الأحكام لا تنزل على الأعيان بحال من الأحوال. من ذلك أيضا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله طهرني طهرني، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال طهرني قد ما فعلت، قال أعرف امرأة في السوق فأتيت منها ما يأتي الزوج من زوجي غير أني لا أطأ، يعني قبل ضم أتى بكل شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخذ أبو بكر فقال يا رجل استتر بستر الله، سترك الله فاسكت، قال عمر فقال والله والله لا يطهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر اتق الله واستتر بستر الله، ثم بعد ذلك جاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن السائل فقال أين السائل، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت أسبغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب قد غفر الله لك، اذهب قد غفر الله لك، فنظر الرجل فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله لا فعلاء، أترى ما فعل الرجل كل شيء إلا الوطء، فقال الله جل فعلاء أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا في قول النبي في قول الله جل فعلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، قال أبو هريرة اللمم القبلة من اللمم، قال ابن عباس ما أسعدني مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنها من الصغائر، أنها من الصغائر التي تمحوها الصلوات والوضوء والخطوات إلى الصلوات. الغرض المقصود قال الرجل ألي خاصة، لأنه نزلت الآية بسببه نزلت الآية، فقال ألي خاصة، قال لا بل لأمتي عامة، قال لا بل لأمتي عامة، وهذا فاصل في النزاع في القول بالتقعيد والتأصيل العام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد نضرب مثلا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنما جاءه القوم وقالوا إن نركب البحر ومعنا الماء، إذا يعني استخدمنا الماء عطشنا، إذا توضأنا به عطشنا، فنتوضأ من ماء البحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وليس هذا الحديث حصر وقصر في من سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل حتى انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الإجابة أجاب بالتعميم، أجاب على العموم، يعني ليس لكم أنتم البحر، لا ده عموما، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. من ذلك أيضا قصة هلال بن أمية عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقال الرجل والله إني لصادق وإن الله سيبرئني، فأنزل الله آية الملعنة. فالآية الملعنة خاصة بهلال؟ لا، ليست خاصة بهلال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا في مسألة الظهار لما جاءت خولة في قصة أوس بن الصامت، خولة جاءت قالت يا رسول الله جعلت له أكل عمري وجعلت بطني له ونثرت له بطني، أولاد يعني، ونثرت له بطني فطلقني، تقصد الظهار. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عليكم السلام ورحمة وبركاته، حياكم الله، حفظكم ربي ورفع مقامكم جميعا. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، نسأل الله أن يتم عليها الشفاء وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يطيل في عمرها وأن يحسن في عملها وجزيت الجنة ببرك بها. إذن كما قلنا بأنه هلال قال البينة وحد في ظهرك فأنزل الله اللعان، فكانت عامة للجميع، والعبرة ليست حصر وقصر على هلال. أيضا في خولة، قصة خولة، أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركما. ثم ماذا قال عشان نثبت لك أن العبرة عموم اللفظ؟ ماذا قال في الآيات؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذه الدلالة على التعميم. فالأصل هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا في حديث بئر بضاعة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بئر بضاعة فيلقى فيها الكلاب والنتن والحيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، عبرة عموم، والعموم جاء على خصوص السائل، خصوص السبب، بئر بضاعة، والصحيح أنه على العموم، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. والحق أننا لنا أن نحلل بأن السبب سببان، السبب سببان، سبب جاء لشخص معين، وسبب جاء لحال من الأحوال. أما السبب الذي جاء لشخص كهلال بن أمية، كخولة بنت ثعلبة، أيضا كرجل الذي جاء قال قبلت امرأة، فهذا على العموم اتفاقا، لأن الأحكام لا تنزل خاصة بالأعيان، لا تنزل خاصة بالأعيان. وأما السبب الآخر وسبب الأحوال فهذه لا تعمم إلا في الحال التي لها مثل، فهي لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها قضايا الأحوال، كالصيام في السفر عند الإرهاق، كرضاع الكبير، هذه قضايا أحوال، وقضايا الأحوال لا تعمم إلا أنها يقاس عليها مثلها، يقاس عليها مثلها. هذا بالنسبة للكلام على مسألة العام والخاص ختاما للمبحث، زيادة على ما أتى به من مباحث المصنف، والانتقال بعد ذلك إلى التخصيص. فبهذا نكون انتهينا من الكلام على مسألة العموم. ويبقى مثل آخر في مسألة الأحوال أيضا في الرضاع الكبير، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، لكن هو قال لسالم وحذيفة قال لها أرضعي تحرمي عليه، هذه قضية حال يقاس عليها مثلها ولا تعمم. هذا هو، هذا من الأبواب المهمة من أبواب العموم. يقول لماذا لا تكون غير مقبولة والجار هنا معرف بالألف واللام؟ إيه الغير مقبولة؟ السؤال ده من 46 بس طيب بس عشان بص يا أيها الناس. نعم، قلنا مبحث أقسام العموم مبحث زيادة على اللي في الكتاب تتم لتمام الفائدة، بينا على دعوة العموم وصحتها وبينا صحتها وكيف لا يصح دعوة العموم أو يصح دعوة العموم، ثم قلنا تتم للفائدة هو الكلام على أقسام العموم. نعم. كان سؤال في مثال الرضاع الكبير، يقول كيف يكون خاص به أليس العلماء حملوه على العام؟ طبعا بالنسبة للرضاع الكبير العلماء حملوه على الخاص مش على العام. أنت أخطأت أصالة في السؤال. العلماء حملوه على الخاص. الأئمة الأربعة اتفقت كلمته على أنه على الخاص. وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على الخاص. عائشة فقط الاعتقاد أنه على العموم. يقول كيف نرد على حديث عائشة رضي الله تعالى؟ أي حديث عائشة؟ عائشة حملته على العموم، وقلنا الحق في ذلك توسط بين القولين، وأنه قاعدة قضية حال يقاس عليها مثلها، لا تعمم، لأن السلام قال فصلا لا رضاع إلا من مجاع، لا رضاع إلا في الحولين. يقول ما قولكم في نقل الصحابي للقضية المعينة بلفظ العموم مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهد اليمين وقضى بالشفعة؟ ممتاز، نقل الصحابي في قضية معينة على العموم فيكون هذا من باب فهم الصحابي الذي يظهر فيه أن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، كأنه فاهم من القضية التعميم. فمن قال بأن قول الصحابي فهم الصحابي حجة قال إذن هحملها على العموم لحجية قول الصاحب أو فهم الصاحب، ومن قال بأن قول الصاحب ليس بحجة وقف فيه وأبقى الأمر على ما هو عليه بأن الأفعال لا عموم له. فهمت؟ تقول لكن فضلا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليها ولم يطلب منه منعها عن ذلك أو زجرها، يعني فقط إما يطلقها أو يمسك عليها. الحق هنا نقول لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له أمسك عليها دون أن يأمره بأنها أن ينهاها، لكن السياق مفسر هي لا تنتهي، هي لا تنتهي، لو كانت تنتهي ما اشتكى هو، هي لا تنتهي. قال امرأتي لا ترد يدي لامس، والمعنى أنه أنكر عليها فلم تنتهي، فلذلك يوسف قال فارقها أولا، فعلم منه أنه لا يستطيع مفارقتها فقال له أمسك عليه. فهنا صارت قضية عين هنا لا تعمم على هذا الشخص من باب مقاصد شريعة المفسدة والمصلحة، ولو قلنا بأنها قضايا أحوال نقول من كان في حاله يفعل ما يفعله. وأيضا التوجيه في هذا الباب أن معنى لا ترد يد لامس أنها تتساهل عندما تعطي الصدقات، هل أولى التوجيهات؟ ممكن أقول الزجر أصلا في أصل الطلاق مثل قال كسرها. ما خلاص أنت بتزيد لي على ما هو ده اللي احنا قلناه، هو قلنا قال لها فارقها، فلما قالت له قال له ما أستطيع قال إذا أمسك عليها، ما احنا قلناها ضمنا. نعم. قال ولكن هل الشاهد في الآية فقهي يا شيخنا أم مجرد استشهاد لفظي؟ أقصد وهو على شيخ على قول الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها، إيش بقى فيها؟ قال ولكن هل الشاهد في الآية فقهي يا شيخنا أم مجرد استشهاد لفظي؟ أقصد هل هناك شاهد في من التكليفات في من التكليفات تقرب المسألة أكثر؟ طب الأخ أظن يقصد الآية، يعني الآية ما فيهاش حكم فقهي، حكم عقدي مثلا، فهو كان عايز حاجة فيها حكم فقهي ما في. لا ما انت ايضا محامي، ما تحتاج الى محاماه. الاخ نفسه ياتينا بالسؤال. نعم. يقول في سياق اخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل من امبر ام صيام مصر؟ حديث لا، الحديث في ضعف انه تكلم بلغتهم، والصحيح انه ليس من البر الصيام في السفر. يقول أيهما يقدم، العام الذي دخله الخصوص والعام الذي لم يدخله التخصيص؟ لا، العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى، فيقدم العام الذي دخله الخصوص. دخول الخصوص على التعميم يضعف من دلالته على الأقل فيما خص صفيه، ويبقى العام على الأفراد الأخرى. نعم. يقول إذن يجوز ألا نقرأ الفاتحة؟ أنا دين الله بأن الفاتحة قريبة، لابد، لأن أنا قلت قول الله جل في علاه فإذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عام مخصوص بالحديث من يخرجنيها، وحديث لا صلاة أم الكتاب عام مخصوص أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك روحه فقد أدرك الركعة، وحديث أبي بكر. فنقول إذن احتجنا لمرجح خارجي، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، وقول أبي هريرة اقرأها في نفسك يا فارسي، فدل أنها واجبة. ولقوله من صلى بغير فتحة كتاب فصلاته خداج، وخداج هنا ليس نقصانا بل هو نقصان في الأصل فتبطل الصلاة. بينا لك كيف الجمع وكيف الترجيح. نعم. يقول الرضاع الكبير عام أم خاص؟ وقت حال وقت حال، يعني من ولد في هذا الزمان حاله مستحال سالم مولى أبي حذيفة يأخذ حكم سالم مولى أبي حذيفة. يقول هل هناك ما يسمى بالعموم العادي؟ يعني العموم العادي؟ وفي عموم عادي وعموم خاص؟ لا هذا كلام ليس كلام تأصيلي. يقول هل يجوز الأكل من ذبيحة النذر؟ لا لا يجوز أن يأكل من ذبيحة النذر إلا إذا تبرع له بها غيره. نعم. يقول هل هناك واجب في العام الذي أريد به الخصوص؟ العام الذي أريد به الخصوص لابد أن لا تحمله على العموم، تحمله على الخصوص فقط. الذي يجب عليك أن تخسره على العموم فقط لا تعممه. نعم. يقول ما الدليل على أن العام المخصوص مقدم على العام الذي لم يدخله الخصوص؟ قلنا لأن العام الذي العام الذي لم يدخله الخصوص هو الذي يقدم، العكس، لأن العام الذي دخله الخصوص أضعفه، لأنه عام ساقط على جميع أفراده فأخرجنا بعض الأفراد فتبقى دلالة العموم على الأفراد المتبقية، أما العام باقي، العام الباقي على عمومي باقي على جميع أفراده فلم تضعف دلالته. نعم. يقول أليس اختلاف الروايات وأيضا الرواية بالمعنى مانعا من عن الاستشهاد؟ ليس كذلك، لأن الذين رأوا بالمعنى هم صحابة رسول الله ولغتهم العربية لغة سليقة، ولذلك العلماء قالوا في اشتراط صحة الرواية بالمعنى هو ألا يغير المعنى. ليس اختلاف الروايات وايضا الروايه بمعنى مانعنا عن الاستشهاد بنص الحديث في باب دلاله الالفاظ، بمعنى اننا قد نتكئ الى لفظ حديثي وهو منقول لنا من معنى. ما انا اجبت هذه الاجابه خلاص. يقول شيخ سلامك الله، كيف اجمع بين حديث السبعون يدخلون الجنه بغير حساب ومن صفاتهم لا يرقون ولا يسترقون وبين ما جاء في الصحيحه للامام الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قائل ما لصبيكم هذا يبكي، ما لصبيكم هذا يبكي، فهل استرقيتم له من العين؟ لا خلاف بحال من الأحوال، لأن تمام التوكل ألا يسترقي، وهذا لا يمنع أن يأتي زيد يسترقي لعمر، المهم عمر هو الذي لا يسترقي، والسين والتاء للطلب، والمعنى لا يأتي عمر يقول أحد يرقيني، لا يأتي زيد عندما يراه يقول استرقوا له، ما أحد فيكم يرقيه، فيكون هو الذي استرقى له ولم يسترقي هو لنفسه، هذا الجمع بينهما، ولذلك الاسترقاء السين والتاء للطلب، زيد هو الذي يطلب يقل ينافي كمال التوكل. نعم. يقول كيف نجمع أو كيف الترجيح في هذه المسائل؟ بالقراءة المحتفة، وهذه تحتاج لتمرس طالب العلم. نعم. على من يقدم العام الذي أريد به الخصوص على العام المخصوص إذا الأول لم يدخله تخصيص؟ العام الذي أريد به الخصوص هو الذي يقدم العام المخصوص، العام المخصوص ضعفت دلالته، والعام الذي يريد به الخصوص لم تضعف دلالته. يقول كيف نرد على حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل وبه خرج؟ وبه خرج؟ إيه به خرج؟ مش عارف، وبه على أساس أنه مشى من أول المسجد إلى الركوع إلى إلى إلى إلى الصف، وكيف ترد عليه هذا؟ كان هو لك بأنه بأن مسألة لا صلاة لما يقرأ بأم الكتاب مخصوص بحديث أبي بكر، لأنه دخل راكعا مع الإمام وعضده كما قلنا، حديث مرفوع ضعيف وله موقفات تقويه، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. قل كيف نميز بين العام من الخاص؟ الدلالات. نعم. يقول ماذا تقولون؟ وفائدته أننا درسنا الأسبوع الماضي مسألة صيغ العموم. نعم. يقول ماذا تقولون باللحوم المستوردة إلى بلاد العرب مثل مصر؟ اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب على أصلها أن طعام أهل الكتاب حل لكم، وقال ابن عباس ومعنى قول الله تعالى طعام أهل الكتاب حل لكم يعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم. إذا وجوب قراءة الفاتحة على الاستطاعة؟ تجب قراءة الفاتحة، نعم، على الاستطاعة صحيح. يعني يا شيخان لو دخل والإمام راكع تحسب ركعة؟ نعم، على الراجح صحيح تحسب ركعة خلافا للبخاري وابن حزم، والصحيح هذا قول الأئمة الأربعة باتفاق تحسب ركعة. وإياكم وإياكم. طيب خذوا الواجب. قال أبو أيوب الأنصاري قال أن سلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، ولكن شرقوا وغربوا. وقال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. بينوا ضوابط العام والخاص وكيف التعامل معه أو الجمع بينهم في هذين الحديثين. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستلقي الرجل على ظهره، وجاء في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما يضع رجله على رجله مستلقيا. اضبط هذه المسألة بما درست في من باب العمومات. أيضا قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. طبق هذا، طبق هذه القواعد فيه. نعم، هذا على الراجح الصحيح. وبعض العلماء قال بأنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مش حد السكين، والصحيح أنها ليست واجبة، هي مستحبة. نعم النساء تسمع الآن، وأنا أقول بملء فيا لا يجب على النساء خدمة فقهيا بقول أئمة جمهور الفقهاء، للمسألة فيها أقوال ثلاثة، قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول الجمهور وقول الوجوب لبعضهم، وقال المالكية المسألة على حالها، إن كانت في بيتها تخدم أو لا تخدم على حالها. وأنا أدين الله بأن الخدمة ليست واجبة عليها، يتمردوا علينا. ماذا نفعل؟ يعني نأمرهن بتقوى الله بها. معلاش اسم طبعا، حتى في الرضاع تقول انا لا ارضع، استاجل لها له رضيع لطفلك رضيع، الا ان يكون الرجل قد عافى سيدي النساء ولا يريد الا امراه امه، هذا امر اخر. واذا ارضعت لها ان تقول له الاجر، اعطيني الاجر. لا لا يجب على الرجل علاجها، هو ضربها من ناحية تانية. أقول الأستاذ اسمه إيش؟ ما اسمه الأخ الفاضل؟ أبو عبيدة محمد. هذا فاضل حريص جدا، هو ضربها من ناحية أخرى. ونعم لا يجب على الرجل علاجها، لا يجب، ولا يجب عليه أن يجعلها تحج. نفقة واجبة، هذه نفقة الطعام والشراب والمسكن والملبس فقط، هذا الواجب. نعم لابد أن تحفظي الأستاذة الفاضلة، تحفظي متنا وتسمع الشروح، لكن أنا أنصحك لا تسمع إلا لشروح متمرس تمرس فقهيا، وإلا لو سمعت نظرا لن تفهمي شيئا، والذي أعطى النظر نفسه بيحتاج الفهم. من غضب الزوج فيش ليس له أن يغضب، تقول له اتق الله، أنت أنا وأنت الخصومة بيننا الشرع والحاكم. تقول إذا كان العرف منذ خلق الله الناس أن تقوم الزوجة بشروط. منذ خلق الله الناس جاب من وين منذ خلق الناس؟ ده هي من يوم هو اتولد وانتهى الموضوع. منذ خلق الله الناس هذا تعميم غير مراد. هذا يقول أليس العلاج اليوم من الضروريات على خلاف ما كان سابقا؟ لا أراه ضرورة الآن. هل يجب على الزوجة طاعة زوجها؟ نعم يجب عليها طاعة زوجها. هو الآن بيقول طب إن كان يجب عليها الطاعة فأنا سأمرها أن تعمل البيت، تقول أمرك هنا على الاستحباب لأن الشرع نفسه لما جعله واجبا وانتهى الموضوع. ما أنت لو دخلت معها بقى لما تيجي تبص الإيديها تقول لك هما الدليل على ذلك. نعم فهو لابد تنظر المسائل الشرعية، الحق هذه مسائل شرعية، فالمسائل الشرعية احنا ما نريد نذهب ونجيء فيها، نقول سمعنا وأطعنا ونرى الأبواب الأخرى العلاج فيها، هذا الأفضل في هذا الباب يا إخواني الأفاضل. نعم يقول هل أستمر بالرقية شيخنا أم أتوقف حتى أطمع أن أكون من 70,000 جعنة؟ لا لا أنت ارقي نفسك لكن لا تسترقي، وإن كنت محتاجا يرزقك الله براقي دون أن تسترقي أنت. وأيضا بعض علماءنا كان بعض شيخنا يقول إن خشي أن يقع في 70 يسترقي تعريضا، وأنا لا أوافق على هذا، الكل يسترقي، الأولى لا يفعل. إذا وجد من جاءه يرقي من عند الله الذي فعلاه أو أحد طلب ذلك وهو لم يطلب، هذا رزق ساقه الله إليه وهو يرقي نفسه، وإن توقفت الرقية خلاص عليه بالدعاء ويقينه في ربه إن شاء الله يكون على الخير، ويأخذ بالأسباب الأخرى تداوي عباد الله اللي هي الأسباب المجربة. طيب تقول لكن أليس العلاج اليوم من الضروريات على خلاف ما كان سابقا؟ قلت بأن الأصل بأن سلم قال لها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال نفقت في المرأة قال أن تطعم من حيث طعمت أن تكسوها من حيث اكتسيت. فهي المسكن المطعم والملبس هي النفقات الواجبة فقط على الزوج فقط هذه وليست من الضروريات. وقد يقال بأنها من الضروريات فتلزمه لا سيما وأنه يأمرها أن تمكنه من نفسها فلابد أن يعالجها وفيها نظر.